الختام لا تقول هذا الأسود أفضل من ذاك الأبيض وذاك الأسود لو ذلك بقية أي سيرة ما نعرف لا مستعد ولا تقول هذا أبوي أفضل من الشيخ ولا ما نعرف هذا الله أعلم عند الله ما ندري لكن بدون صحيح نقدم حافظة كتاب الله عن غيره لكن يوم القيامة الله أعلم ها الدنيا هذا طيب. على عالم الجهل المسألة دي خلاف على كل عرفت المسألة دي عرفناها الحين وضح الثاني نعم يا أنت خال فقلت بأبي أنت وأمي فداه بأبيه وأمه لأنهم كانوا غير مسلمين فقال أنت أحق بذلك إيش معنى أحق بذلك يعني أنت من حرصك على العلم والإيمان كنت أحق من يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة التي شغلتنا واضح الكلام قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجاة هذا الأمر فقال من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فهي له نجاة الحديث يضعفه على كل أن من قبل هذا الكلمة وعمل بها فهي له نجاة من عذاب الله عز وجل فيستحق صاحبها بها دخول الجنة واضح الحديث اقرا عبد المغني ذكر في اسناده من شيء غير انه قال في اخره من قبل الكلمه التي عرضتها على عمي فردتها فهي لك النجاه عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر الكلام لا اله الا الله دخل الجنه لا اله الا الله لذلك يستحب يعني من كان عند مقتضر أن يردد هذه الكلمة على لسانه حتى يعني يحاكيك المقتضر المريض ذاك اللي يبغى يموت هكذا يقول صلى الله عليه وسلم صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله له الجنة اللهم أنتنا عليه رحمنا عليه واجعلنا لمن يعمل مقتضاه كان آخر كلامي إلى إله إلا الله دخل الجنة اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه نعم يا أخي من ما يعلم أنه لا إله إلا الله علم هذه طبعا من أثبت أن العبادة له وحده سبحانه وتعالى العبادة كيف تتلقى إلا عن طريق رسول كذلك فمعناه كذلك تؤمن بالرسول لكن اقتصر على هذه الكلمة يعلم أن من لوازمها الإيمان بالرسول والإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان بالقضاء والقدر ولم يأتي بذلك إن عارف من لوازم هذه الكلمة قال من مات يعلم معناه يعلم إيه يشهد ويقر ويوقن من قلبه لا إله إلا الله دخل الجنة ولذلك يحكم على عامة المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله إن أنهم من أهل الجنة لكن لا يحكم على زيد من الناس بعينه أنهم من أهل الجنة هذا معنى الجنة قال ما شاء الله يعني المصلين من أهل الجنة إن شاء الله وهؤلاء المسلمين من أهل الجنة وهؤلاء تلك المدينة من أهل الجنة لكن تخصيص من واحد من الناس بدين عين ولا عين ما نعرف لا لا يحكم لأحد بالجنة إلا من حكم له المعصوم كالعشر المبشرين بالجنة وفيه خلاف من شهد له الناس بالخير أنتم شهداء الله في الأرض يوم مر الجنازة فأثنوا عليها الناس خيرا قال صلى الله عليه وسلم وجبت ومرت عليها جنازة أخرى مر عليها جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت استغرب الصحابة وجبت لهذه فيما سألوه واستفسروه قال نعم أثنيتم عليها خيرا فوجبت له الجنة أثنيتم عليها شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه فليحكم بمثل هذا الجنة ولا ما جاء فيها خلاف إلا واحد شاهد الناس له بالخير والصلاح والتقى اللي قال أنه من أهل الجنة بعضهم جزم بذلك قطع بذلك لأن النبي قال وجبت أنتم شهداء الله في الأرض ما عدا ذلك لا يصح لأحد أن يحكم لأحد بعينه. شهد قال صلى الله عليه وسلم من قال كذلك دخل الجنة، لكن لم يقل صلى الله عليه وسلم أن حرم عليه النار، إنما وردت في أحاديث أخرى من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه حرم الله عليه النار. هذه وردت. وهنا قال من قال لا إله يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. كل من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار كان سهلا، كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة كان سهلا. هذه الأولى لا إشكال فيها، لا إشكال فيها، أي يعني بمعنى أن معناها يسهل على أفهام كثير من الناس، علم أن العبادة لله سبحانه وتعالى وعمل مقتضاها دخل الجنة. لكن من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، هذه الذي تخفى على كثير من الناس، يظنون أنه بمجرد الكلمة، لذلك اعتمد عليها كثير من المرجع، قالوا لا يضر مع الإيمان دم، وليس كذلك. مرت حديث الوعيد والعقوبات والكبائر اللي لم يكن فيها الإنسان لابد أن يعذب، فقال صلى الله عليه وسلم من دخل لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله حرم الله عليه النار، أي عمل بمقتضاها، فلم تكن إنابة إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا توكل إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا بغض ولا حزن إلا لله سبحانه وتعالى. توفرت هذه الأمور القلبية، العلم القلبي والمعرفة القلبية مع العمل القلبي، من عمل ذلك نعم حرم الله عليه النار. ما يدخل استوجب الإيمان، أصبح من الذين ذكر الله أثنى الله عليهم عز وجل فيما أشرنا إليه في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، فبين الله لهم جزاء في ذلك. هؤلاء حق صحيح، من قال بهذا المعنى حرم الله عليه النار. وأما من قال لا إله إلا الله مخل ببعض شروطها، هذا حسابه على الله عز وجل، قد يعذب قد يعاقب، لا بد أن يمحص حتى تتم عليه النعم. نعم يا أخي. قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره ويوم القيامة، على الأقل أنه لا يخلد في النار، وأن مصيره إلى الجنة، وأنه يدخل الجنة ولا يخلد في النار. من قال لا إله إلا الله ما يخلد في النار. هذه الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أخرجوا من قلبه من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إذا أصابه قبل ذلك ما أصابه أي قد تصيبه مصائب وكثرات الذنوب في الدنيا، يبتلى بالفقر والخوف وموت الولد وحوادث تأتيه، يوم في القبر ضغطة القبر وسؤال منكر ونفير وعذاب، ونسأل نعوذ بالله من عذاب القبر، من شدة الدنيا وعذاب القبر، وفي المحشر كذلك عرفات يوم القيامة، والمرور على الصراط، كل هذه مكثرات ذنوب يمحص الله بها ذنوب العباد. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم أصابه قبل ذلك ما أصابه، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يدخل بها الجنة، أصابه قبل ذلك ما أصابه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اجعلنا منها. لعل هؤلاء من أتاها تحقيقا وقال هذه الكلمة معرفة بها ومراد الله بها وحققها، يقول عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في مشورهم. وكأني بأهل لا إله إلا الله ينقضون التراب على رؤوسهم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن جاء في كتاب الله من دخول الجنة. السورة فاضل إن ربنا لغفور شكور من دخول الجنة كذلك. ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وين يقولوها؟ يقولها في الجنة. لذلك هذا الحج ضعفوه والله أعلم به. نعم يا أخي. ها؟ والله يقولون أنه موقوف لكن صحته مرفوعا الله أعلم بها. حزم الله فوعنا الله عنه. نعم اقرأ. قال البيشان سورة الله تعالى وهم يقولون آخر ضعيف من العمى قال أخرج الله قد أخرج لهم كتاب بعد المسؤول إذا قد كان انتظام هذه الكلمة لعما سرقانيه من عقائد الحق قال لا إله إلا الله قد أثبت الله. يقول هذا أورده الخطيب والبيهقي في العلل المتناهية أن يضعفون هذا الحديث. هذا الحديث الذي أثرنا إليه يضعفون، لكن هو معناه صحيح، معناه صحيح. من قال لا إله إلا الله وعمل القضاء معناه صحيح، لكن يضعفون. لكن ينقضون عن رؤوسهم التراب يقولون هذه الكلمة كتاب الله يبين أن هذه الكلمة تقال وين. خرج بإثبات ما أثبت من التعطيل لما قال لا إله إلا الله. الإثبات هو هو هو هو كون العبادة له سبحانه وتعالى. إذا أثبتنا الله، إذا أثبتنا أن العبادة له سبحانه وتعالى نفينا أن يقال أن يجوز أنه يجوز صرف شيء من هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. اقرأ. إنه قال لا إله إلا الله، لا إله، صح. لا شريك له في الربوبية ولا في الألوهية. لا إله إلا الله. الربوبية ما أظن أحد، لا أظن أحد يعني إلا طوائف غريبة جدا لا نعرفها ولا كفار العرب يعرفونها، أنهم يزعمون أن مع الرب مو مع الإله، أن مع الرب غيره يتصرف في الكون بخلق ورزق وإرادة. هذا ما يعرفه. إذا قال لا شريك له يعني لا شريك له فيما يصرف من العبادة. إلا حتى العرب تعرف أنه لا يرزق إلا الله عز وجل ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. وكفار ذلك يسألون يقول نعم بس هؤلاء نعبدهم لم يكونوا وسطاء وشفعاء لكن يعلمون. وفرق بين العلم، بين العلم والمعرفة، بين العلم والطاعة. كون يعلم أن هذا الشيء صح يعرفون ذلك الشيء، لكن هل طبقوا ذلك وأطاعوا ذلك وعملوا مقتضى ذلك؟ لو عملوا بالمقتضى كان عملوا بالمقتضى لا إله إلا الله. العبادة من قال لا إله إلا الله يستلزم أن تعرف أن هناك ربا أحسن إليك وأن هناك ربا أعطاك ومنحك وأن هناك ربا رزقك. هذا الرب الرازق المحيي المميت الذي لا شريك له سواه في هذه النعم، ألا يستحسن ويجب على هذا المنعم عليه أن يشكر الله عز وجل، أن يشكره سبحانه وتعالى، يشكر هذا الرب على ما أنعم ويطيعه فيما أعطى ويعني ويخافه فيما يخاف منه، لا بد من ذلك. فمن عمل بمقتضى هذه المعرفة عرفت أن الله أن الرب سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليك، هو الذي رزقك، هو الذي أعطاك. فمعنى ذلك أنه لا تخاف إلا هو، ولا ترجو الرزق إلا منه، ولا تخشى أحدا أن يمنع رزق إلا هو سبحانه وتعالى. فكونك ترجوه وحده وتخشاه وحده وتتوكل عليه وحده وتدعن له وحده سبحانه وتعالى هي العبادة، هي معنى لا إله إلا الله، هي معنى إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فلما قال المؤلف فمن أتى بشطر الكلمة الأولى لا إله إلا الله نفى الشريك موت الربوبية، الناس ما شكون، كلهم يعلمون أن الله هو الرازق وحده، كلهم يعلمون أن الله هو المحيي وحده، إلا إذا كان في طاغوت كفرعون وغيره في آخر. فإذا علموا ذلك بقي معنا إذا علمت أن الله هو المحيي المميت، إذا لا يعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجى إلا غيره. هذا معنى كلمة لا إله إلا الله. نعم يا أخي. بسم الله الإبداع والتدبير والتشبيه. التشبيه فيما مضى كان المؤلف يركز على كلمة شبيها له في الربوبية وشبيها له في الخلق وشبيها له في الإبداع، هذا لا يعلم. وإن كانت هناك طوائف أخرى في طوائف غريبة كجزء من المجوس أو الهندوس، هذا ما عندنا هذا، حتى كفار العرب حتى من أهل الكتاب. لكن التشبيه أن يشبه الله بشيء من خلقه سبحانه وتعالى. وأما الإبداع هذا لا يعرف إلا إذا كان الناس معطلة تماما من الدهرية الذي يقولون أن الكون له مصرف، كمن ينسب الخير والشر للظلمة والنور، كمن ينسب الخير والشر لإلهين مختلفين. إن كانت هذه فيها ما أدري توجد أو لا توجد، لكن إذا قيل المعنى من لا إله إلا الله نفي إله يستحق أن يعبد، فلا يذل لأحد ولا يخشع لأحد ولا يخضع لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يشبه بالإله يشبه هذا الإله بأحد من خلقه، لأنه لا يشبهه أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نظرة ولا نظر سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. الأسامي إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الحليمي في منهاج الإيمان ذكر هذا الأسامي، فكأن البيهقي يقول أورد هذا الأسامي، أن الحليمي أورد هذه الأسامي وأضاف إليها أسماء. سأذكر المؤلف جزء من ذلك وأشرحها إن شاء الله. تقرأ Thank you. نقف على هذا القدر، وإن شاء الله إذا أحيانا الله في الحصة القادمة نتكلم على حديث الأسماء والصفات، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ونبين مناسبتها في هذا الكتاب وما معنى إيرادها في مسألة الإيمان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد.